فيك مظاليم وفيك مجاريح يا ليل، وفيك اللي مش بينام الليل، وفيك اللي مل عليك الزمن يا ليل. شوف الطلب بتاع رجال الدهسة بيقولوه كل من اللي هنا بيصلي عليه. يا رب خلي عنا قدام جميل. جمل ويجمل ويجمل ويجمل ويجمل، خلي بالك جمل وجمل وبخت العدل مال، بخت العدل مال مايل، والميل صبح معدول، جيتك بالقلم القلم وقع معدول ساتر، جيتك بالقلم خلي بالك يا عودي. الناس دي مبدع السمع، البلية اللي سهرانة قدام القط نهردي وفرشوت في الليلة دي. اصحى حمادي اول الموال بنقول جمل وجمال ومال، وبخت العدل مايل، والمايل صبح معدوم، جيت اكتب القلم القلم وقع معدوم. جميل جميل جميل. ما كنت خلص يا قلبي وش وقعك معدول، ما كنت خلص يا قلبي وش وقعك معدول، كل شي قسم النصيب واللي تكتب عجبين، لازم تشوف العين لازم تشوف العين تاني، واللي بيروح يا ابو محمد مش بيرجع للوطن تاني، واللي جاني من صنف رخيص كفان حبيبي. الله يبارك لك، تسلم يا غالي، وعايزين يسمع القط حبيبي. الأستاذ ياسر رجل محترم، تشكر اللي بيسمع الرئيس قط هنا، خلي بالك حبيبي أبو محمد. جميل جميل جميل يا مزيكي. حبل الوداد انقطع يا من يوصله، شوف الدور هيودينا فيها. حبل الوداد انقطع يا من يوصله، قالوها رجال فرشوف يا من يوصله، يا ما تنسبك من البطل، اما الاصل معدن غالي، سيبك من الاونقة، واللي قال الاونقة على الدوام هيروح اونقة. خلي بالك خلي بالك، قفلة الدور هيكون عليها. حبيب لا وبرضه هو فنان قد الدنيا، لا ما تقلقش، ما انا على العظمه يا كبرت يا على عيننا، احنا خدامين اي واحد، لا كل فنانين خدامين اي واحد. الفن مش عيب بس المعنى في القبول، ولا ناس على ناس بتدوس واحد واحد، والله بس العظمه يا كبرت، العظمه يا كبرت وقالت ايه يا ابو محمد نبزعين. الجمل جمل هو صلب والميل غلبان، الجمل صلب والميل غلبان، حرس من اللي قال كلام عنا، هنقع في قولة تقولني وقال حبيبي ابو محمد كل الدهسه وعسل الدهسه ورس عسرا عدل اللي بعنا اهينا بعنا اللي بيع بيع بيع بيع واللي فوتك فوت ولا نعيد علي حكاية حبيبي يا شريف عدي حلف لما نقعد معاه ولا نعيد علي حكاية عامل لي جمل انت قعود عامل لي جمل عامل لي جمل صل على النبي على العريف ارفع يدك يا محمود الصبا على الله عامل لي جمل انت قعود ودايما تعد السيادة عدليك يما وعاد لخزمك وبطل هيادة موجود هاد ايوه يا عريس حبك فتن عليك العوازل لمنا صلى على النبي على لفة يدك الله اكبر والولد مد عيالك وان شاء الله تبقى مع عيالك ايوه عريس حبك فتن عليك العوازل لم اسعى فنان عليك العوازل لمنا من غيرك يقطف فيك يمي لقط مطايب لمونة ويلي بتنده عايزني دخول المجنين عبة فيا جرح من المدة وسنين من لحم العزل عبة حبيبي حوت حبيبي العريس يا جهلي حبيب العريس يا جهنو عبد حل ايوه كده عرت مدافل شفت الحليوة وانا زاد عقلي ماشيات لعب ضراها على صدرها فرخ بني مجز قرع محطوف وراها النهارده الحله وبكره الدخله مش كده برضو ولا عشان مع العريسه وهنرجع من هنا تاني بس نطلع من سلام ابو محمد سلام قبل 10 شهور لحظه بيقول لك هوب لحظه حبيبي حاضر عيني عيني اقول يا اخي قديم السفر بلوي عراي كده عراي الله يصبر له الله يصبر له جميل جميل اسرار هات الستر عيني حاضر أذن صبر عيلقت يا بلوية أنا لما يتوفي قلبي يكتب يم لا أصبر ولا يضيع على بلوية Thank you. تطلع من الصوت. ولا تيجا يلي يا طبابة فيا، ولا تيجا يلي يا طبابة فيا، أي يا رحي يلي يسع قلي يا حبا. ولا تيجا يلي يا طبابة فيا، تقلقش والله معاك. لا لا لا باش اللي في دماغك معاك والله. بعد العشر يا مرحب حبايب العريس، يا مرحب. يا اشرف. يا مرحبا حبايب العريس. لا تطول يا اشرف. يا مرحبا حبايب العريس. يا مرحبا. اعطيني الصبر، اعطيني الصبر على بال ابوي، اعطيني الصبر على بال ابوي. Hop, hop.